السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. وتتمة لدرس البارحة من باب الأمر بأداء الأمانة من كتاب رياض الصالحين، وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمين، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. قوله جذر بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة هو أصل الشيء، والوقت بالتاء المثناة من فوق الأثر اليسير، والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم هو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. وقوله منتبرا أي مرتفعا، وقوله ساعيه الوالي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هذا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، فيخبر كما سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم حديثين، فيقول: رأيت أحدهما أي وقع وحصل، وأنا أنتظر الآخر. فأما الأول فحدثهم عليه السلام أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي أنزلها الله سبحانه وتعالى في أصول القلوب بالفطرة، كما قال بعض أهل العلم، بمقتضى الفطرة وبمقتضى التحمل الذي أخبر الله عنه: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان وأشفقنا منها وحملها الإنسان، فالإنسان عرضت عليه فحملها، فهي في قلبه، وضعت في قلبه فهي بمقتضى الفطرة. ثم عزز الله سبحانه وتعالى ذلك بالقرآن، فنزل القرآن فعملوا، ونزلت السنة فكذلك معززة، فجاءت الآيات مؤكدة على الأمانة، مبينة شأنها وخطرها، وجاءت السنة في مثل هذه الأحاديث كذلك. ثم مع ذلك يعني حصل ما، أو سوف يحصل ما يشير إليه حذيفة رضي الله عنه، وعمل من السنة. ثم حدثنا الحديث الآخر أن الأمانة تنزع وتقبض، ينام الرجل النومة فإذا استيقظ، وهذا إشارة إلى ما يعرض الإنسان، ليس المقصود حقيقة النوم، بل بيان كيف أن الأمانة تنتزع منه بنوع من عدم الشعور وهو لا يشعر لتساهله واستخفافه بالأعمال والواجبات، فهو لا يزال يتساهل بالأعمال والتكليفات، لأن الأمانة كما مر بنا الصحيح أنها في الآيتين اللتين أوردهما المؤلف في قوله جل ذكره إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وفي الآية الأخرى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، فهي المقصود منها ليس مجرد الأمانة الودائع التي تكون بين الناس، بل هي أعم من هذا، هي التكليفات الشرعية، الواجبات، الفرائض، المنهيات، المحظورات بالانكفاف عنها، هذا كله داخل في مسمى الأمانة. إذن ينام الرجل النومة فيعني تمر به كالنوم، كما ينام نومة يعني في حسبانه أنها قصيرة غاية في القصر، مع أنها قد تكون طويلة، فإذا بالأمانة نزعت من قلبه لكنها لم تنزع نزعا تاما كاملا، فيبقى أثرها مثل الوقت. الوقت يعني اللون الذي يكون في الجلد مثلا نتيجة شيء من الحرارة أو ما إلى ذلك، فيبقى أثر، فهي لا زالت لكن نزع منها ما نزع، ثم ينام النومة فتنزع منه فيبقى أثرها مثل المجل. المجل كما سمعنا تفسير هذا اللفظ من المؤلف رحمه الله هو ما يكون من أثر الجمر إذا وضع على الجلد وضعا خفيفا لا يصل إلى الإحراق، لكن يتورم وينتفخ الجلد ويكون فيه نوع من الماء في أول الأمر فيبقى أثرها، فكأن القلب صار فارغ إلا مثل ما يكون من هذه الآثار التي إما نتيجة الجمر أو نتيجة العمل، إذا عمل بشيء خشن فأحيانا بعض الناس يلحقه في كفه ورم في اليد، بقع تتورى، فهذا أثرها أي تكون منتفخة ولا ما في شيء، يعني تكون زالت تماما. فهذا على سبيل التحذير. حذيفة رضي الله عنه وهو قد توفي بعد على إثر مقتل عثمان رضي الله عنه سنة 36 من الهجرة، فهو حدث بهذا الحديث ويقول أنتظر الآخر الذي هو انتزاع الأمانة. الله أعلم هل حصل هذا أم لم يحصل، لكنه بين ما يلحظه من حال معاصره من كبار التابعين من صغار الصحابة، فهو يقول فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصاه فدحرجها، مثل لم أخذ حصاه فدحرجها على رجله، يعني الجمر إذا أمررته على اليد والقدم يكون منه آثار حروق ينتفخ الجلد من إنام. فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. يتبايعون أي يتعاطون البيع والشراء، يبيع بعضهم من بعض، فلا يعني يتذاكرون الأمين، من هو الذي تأتمن في العقد في البيع والشراء وتطمئن إليه وتثق به في ذلك الوقت القديم. حذيفة رضي الله عنه يشتكي الحال وأن أو ما قد يقع، مع أنه بين في آخر الحديث أبان عن نوع مما يتخوفه أنه وقع. فيصبح الناس يتبايعون فحتى يقول إن في بني فلان رجل أمين، في العائلة الفلانية، في القبيلة الفلانية، في البلد الفلاني يذكر ذلك الرجل الأمين لندرتهم وقلتهم يذكرون، أما عامة الناس فيغلب عليهم الطمع والجشع ولذلك تخف الأمانة، وهذا نسأل الله السلام والعافية لا يكاد يسلم منه أحد إلا القليل جدا. ولو تتبعت العقود والمعاملات والبيوعات خاصة ذات الشأن والخطورة فتجد هذا، تجد وأن الإنسان إذا فتح له باب طمع تغير، يبيعك فإذا أتى من يعرض عليه أكثر عدل عن هذا البيع. أو يشتري، فإذا وجد ما هو أرخص وأفضل له مع أنه عقد معك عقدا يعدل عن الشراء ولا يفي بالعقد. وهذا كثير في كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، يثنى عليه بهذا الثناء، جلد صبور يتحمل وظريف لبق خلوق عاقل، وليس في شيء من ذلك أبد، وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذا الأمر يعني مشاهد، يثنى على الفسقة والفجرة وفلان وسعادته وسعادته وامشي من وهو ما ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الرجل الظريف الذي تتحلى به المجالس وجلد، ولكن إذا اختبر وامتحن بالإيمان ما عندك أحد أبدا، لأن الإيمان إذا لم يكن فلا ظرافة ولا جلادة ولا عقل. لكن ما دامت الأمور أمور دنيوية ونوع من الخبب كما قال الشاعر: ولما صار ود الناس خبا، ولما صار ود الناس خبا جزيت على ابتسام بابتسام. يعني صار دعوة كلها نفاق، ينافق بعضهم بعض ويجامل بعضهم بعض. ولقد أتى علي زمن، يخبر عن حالته السابقة، ولقد أتى علي زمن ما أبالي من بايعت منكم. البيعة هنا نفس الشيء بالمعنى الأول، المبادلة العوضية، البيع والشراء، وليست بيعة الخلافة. يعني بعض أهل العلم، لكن أبو عبيد كما يذكر الإمام بن حجر رحمه الله أنكر هذا جدا وقال لا يمكن، حتى آخر الحديث لا يحتمل أن تكون البيعة للخلافة، لأن فيها ذكر اليهودي والنصراني وهؤلاء لا شأن لهم بالخلافة. فهو يقصد المبايعة المالية، المبادلات. ولقد أتى علي زمن لا أبالي من بايعت منكم لئن كان مسلما لا يردنه علي دينه. لأن المسلم مهما كان فيه من ضعف الإيمان إذا ذكر تذكر، وإذا خوف بالله، خاصة ما دامت الأمانة في أول أمر لا زالت في القلوب. ولئن كان يهوديا أو نصرانيا لا يردنه علي سعيه، أي الذي هو تحت ولايته. فإذا باع على نصراني وأراد أن يخون، أو يهودي وأراد أن يخون وليه الذي تحت ولايته، لأنهم في الغالب اليهود والنصارى كانوا أهل ذمة موالي لناس من المسلمين، موالي لهم، إما أرقاء وإن لم يكونوا أرقاء وكانوا أحرار فعليهم ولاية ما. وأما اليوم فلا أبايع إلا فلانا وفلانا، يعني ما يقصد أشخاص بأعيانهم، بل يقول ما أكاد أجد من أبايعه وأثق به وأبيع معه وأشتري بكل اطمئنان إلا يمكن واحد واثنين من عامة. هذا يقوله حذيفة رضي الله عنه يعني في أوائل القرن الأول قبل وفاته رضي الله عنه، فما بالك فيما بعد. لكن على كل حال الأمة تمر بفترات من الضعف والقوة والتمسك والالتزام والارتخاء، على ما ورد في حديثه الآخر الذي قال فيه إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو أن أقع فيه. فذكر فيه عليه الصلاة والسلام لما قال حذيفة إننا كنا بجاهلية وشر فأتانا هذا الخير، فهل بعده من شر؟ قال نعم عليه الصلاة. قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم خير، ولكن فيه دخل. ثم فإذا فيه نوع من التعاقب، الله سبحانه وتعالى من رحمته ولطفه بالأمة لا يتوالى عليها الشر والنكد، بل يبعث على رأس كل قرن لهذه الأمة من يجدد لها دينها ويصلح حالها ويخرجها من ما هي فيه من أزمات. أحسن الله عليكم. وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهم. يعني هذا يعني تبين من هذا الحديث شأن الأمانة، وكيف أنها الله سبحانه وتعالى جعلها وأنزلها في جذور جذر قلوب الرجال. فأنت إذن الله سبحانه وتعالى فطرك على الأمانة وعزز ذلك بما جاء في الكتاب والسنة. فاتق الله، لا تخونوا أماناتكم، لا تخونوا أماناتكم. فمهما كانت من أمور قليلة، مبايعات أو غيرها، أو في أمور الدين من الطهارة والصلاة والصيام وغير ذلك، فهي أمانات بينك وبين الله سبحانه وتعالى، إن كانت حقوق الناس أو من حقوق الله جل ذكره. أحسن الله إليكم. هذا الحديث لا يقصد به في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وإنما في كل رجل مسلم. لا، هو يعني لأنه حذيفة حدثنا حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، فقد يكون بدأ يعني بوادره من ذلك العهد المتقدم، ولا تزال حال الناس كما في حديث أنس، ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه إلى أن تلقوا ربكم. لكن هذا المقصود في الجملة، في الجملة، وإلا يكون يعني بلد حاله أحسن من بلد، ووقت ما فترة من الفترات أحسن من فترة أخرى، ففيه متلفس للأمة. أحسن الله إليكم. وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال: فيأتون إبراهيم، فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك. اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قلت: بأبي وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال، تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناجي ومكردس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم 70 خريفا. رواه مسلم. قوله وراء وراء هو بالفتح فيهما، وقيل بالضم بلا تنوين، ومعناه: لست بتلك الدرجة الرفيعة، وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع، وقد بسطت معناها في شرح صحيح مسلم، والله أعلم. هذا الحديث العظيم الجليل هو من أحاديث الشفاعة، الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، والمؤلف أورده لما ورد فيه من قوله عليه الصلاة والسلام: وترسل الأمانة والرحم، وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراط، بمعنى أنهما يمثلان الله سبحانه وتعالى، يمثلهما بقدرته وحكمته وعلمه بصفة يعني الكائن الحي، يعني كأنهما بالمرصاد لمن يمر. فالرحم تقول: هؤلاء لي عليهم حقوق قصروا فيها لا يمرون. والأمانة تقوم كذلك: هؤلاء فرطوا فيها، فتحجزانهم عن المرور الصراط أو تثقلان حركاتهم. فهذا الحديث يرويه حذيفة بن اليمان وأبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين، يخبر فيه عليه الصلاة والسلام عن حال الناس، فهذه إحدى الشفاعات لأن له عليه السلام عدد من الشفاعات، منها ما هو مختص به ومنها ما هو مشترك، فهذه من خواص شفاعته عليه السلام. بل من أهل العلم من يقول هي داخلة في المقام المحمود الذي ذكره الله سبحانه وتعالى ومن به على الرسول عليه السلام، والذي قال لنا في الحديث الصحيح وأمرنا أن ندعو الله له بذلك بعد الأذان: آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فهذا قيل أنها الشفاعة العظمى في أهل الموقف وفي أهل الجنة أن يدخلوها. فهنا يستمع الناس حتى تزلف لهم الجنة، يعني أزلفت وأزلفت الجنة للمتقين، أي قربت لكن لم يدخلوها بعد، فهم بعد أن انتهوا من العرض والحساب وفصل القضاء ذلك الموقف العظيم الآخر الذي هو مثيل بهذا، هنا أيضا مرحلة أخرى يمرون بها حتى يفرغوا ويطمئنوا بدخولهم الجنة، فيأتون إلى آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيستشفعون به أن يشفع إلى الله سبحانه وتعالى أن يفتح لهم الجنة ويدخلوها. فيكون من تواضعه عليه الصلاة والسلام، من تواضعه وعلمه ومما علمه الله، فيقول لست بذلكم، يعني هذا الأمر ما بعيد عني، وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ انظر كيف في هذا الموقف العصيب يتذكر ذنبه، فكيف بأرباب الذنوب والمعاصي مع أنه كما أخبر الله سبحانه وتعالى فتاب عليه وهدى، تاب عليه وهدى، لكن لا يزال يتذكر هذا الموقف. اذهبوا إلى إبراهيم، إلى ابن إبراهيم خليل الله، الخليل الذي هو في غاية من المحبة لله سبحانه وتعالى، تخللت المحبة قلبه، فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيعرضون عليه، فأيضا يقول لست بذلك، يعني هذا لست مؤهل له في هذا اليوم العظيم، يقول هذا الخليل عليه السلام: إنما كنت خليلا من وراء وراء، وبعضهم يقول وراء وراء، ويختلفون في ضبط الكلمة، والمقصود تواضع منه عليه الصلاة والسلام، يقول ليست خلتي إلى تلك الدرجة التي تذكرون، إنما خلتي من بعيد، نوع من البعد، وبعضهم يقول إنني من وراء موسى الذي كلمه الله تكريما، ومحمد من وراء، وموسى وراءه محمد عليه الصلاة والسلام، فأنا من وراء وراء، يعني متأخر في هذا، وهو كما قال المؤلف رحمه الله نوع من التواضع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اذهبوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون إلى موسى عليه السلام فيعتذر هو الآخر: لست بذلك. اذهبوا إلى عيسى، كلمة الله وروحه، ثم كل منهم عليهم الصلاة والسلام يذكر ما يقتضي المدح والثناء في حق صاحبه ويثني عليه، ومع ذلك يتواضعون وهم يعلمون أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة، فلذلك تؤول المسألة إلى أن تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام يسجد لله وأن الله يفتح عليه بأنواع من الحمد والثناء ويسجد طويلا حتى يستجاب دعاءه عليه الصلاة. ثم يخبر أبو هريرة رضي الله عنه، والذي نفس أبي هريرة بيده، إن ثم ذكر أحسد ذكر أن الأمانة والرحم تقومان جنبتي الصراط، وأن الحكمة في قيامهما لاقتضاء حقيهما، الأمانة تريد حقها والرحم تريد حقها في هذا المأزق والمرصاد الآخر، فكل من قصر في شيء من ذلك في أمان أو رحم فليعرف أنه هناك كما قال جل ذكره إن ربك لبالمرصاد. فيمر الناس يذكر عليه السلام من حالهم بحسب الأعمال. من يمر كالبرق، من يتصور وخاصة في تلك العصور القديمة أن إنسان يمر كالبرق، كيف؟ الله أعلم، هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ربما الزنادقة والملاحدة في تلك العصور يتهكمون ويسخرون بهذه الأشياء، وجاءت سنة الله في العصور المتأخرة مصداق، ما كانت الطيران يتصورونه ويعقلون أن يكون شيء من ذلك القبيل. فمثل ما يسمى الآن عصر السرعة في القطارات والسيارات والطائرات، فيمر كالبرق. هذا صاحب العمل السمين الثمين الذي قد تحلص من عهدة الرحم وعهدة الأمانة، ما في شيء يعوقه. ومنهم من هو كالريح، وفي بعضها من هو كالجواد، ومنهم كالطير، وكشد الرجال أو الرحال. والمعنى المقصود أنهم يتفاوتون بحسب أعمالهم في السرعة. فنسأل الله النجاة والسلامة بحسب يعني. وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كيف، هل إما حذيفة أو أبو هريرة كيف يكون كالبرق؟ فقال عسلم كما ترى ومضى البرق هكذا، فهكذا يمر. وعندك آلاف الملايين من بني آدم، آلاف الملايين، الله أعلم بمن يكون منهم كالبرق ومن يكون منهم كالطير ومن يكون كالريح ومن يكون كذا وكذا. لكنه موقف عصيب، والله لنقفن هذا الموقف. فنسأل الله الإعانة والسلامة. وعلى جنبتي الصراط كلاليب، الكلوب هو الحديدة المعقوفة، معروفة عند أصحاب التنانير، ويتناولون بها ويضعون، تأخذ من أمرت بأخذه، سخرها الله سبحانه وتعالى. مثل ما تلاحظ هالأجهزة اللي بين يديك الآن تجدها، يعني هذه الأجهزة الله سبحانه وتعالى فتحها على الناس مبرمجة تعمل مثل ما رتبت عليه. فهذا ليس الآن، أصبح عند الناس أمر عادي. يعني مثل ما قلت لكم في الأزمنة القديمة قد تكون مسخرة هذه عند الكفار وفسقة المسلمين يتهكم بها، الآن نشاهدها من صنع الإنسان. هذا الإنسان بما أعطاه الله من عقل وابتكارات واختراعات صار يعمل أشياء مبرمجة تتحرك بأوقات وتأخذ وتعطي، مثل ما نلاحظ في كثير من الأجهزة. فهذه الكلاليب تكون مبرمجة، من مر من عليه نقطة حساب يلا تلتقطه. نسأل الله السلام والعافية. فمن مخدوش ناجي أو مسلم كما في بعض الروايات، يعني خدوش بسيطة يسأل الله السلامة إنه المهم سلم. ومن مكدس أو مكردس، أيضا على اختلاف في لفظ الكلمة، حاول في النار. هذه الكلاليب تأخذها تلقيه ما اجتاز الصراط، إما كافر أو فاسق يحتاج إلى تطهير مدة الله أعلم بها. الأمانة يكون فيه نوع من الحسابات، الأمانة تقول هذا عنده حساباته فيها نظر، الرحم تقول حساباته فيها نظر، وأمور الشرع كلها منحصرة بالأمانة. حتى الرحم هي من الأمانة، يعني كل الأمانة هي كل تكاليف الشرع. فهذه الكلاليب عندها يعني معلومات وافية بمن تأخذ من أمرت بأخذه. والرسول عليه السلام قائم برأفته ورحمته، اللهم سلم سلم، أو رب سلم سلم، يدعو لأمته. فنسأل الله أن تنالنا دعوته وأن تستجاب فينا دعوته، لكن يحتاج منا إلى أن نؤهل أنفسنا لهذا. في المسألة ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجزى به. وفي الآية الأخرى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالأمر صعب. هذه حديث عظيمة جليلة، لكن هل الإنسان يقف لحظات ويقول هذا الموقف سوف أمر به؟ المسألة أحلام، ما هي أحلام، حقائق الأحلام، الحياة هذه الحلم التي نعيشها، هذه متاع الغرور، هذه الأحلام. أما الحياة الحقيقية التي نجدها في مثل هذه النصوص، سوف نمر بهذه المواقف، فنسأل الله الإعانة عليها، نسأل الله أن يعيننا عليها، وأن نمر على الصراط كأحسن ما يمر عباد الله الصالحون، وأن يعيننا، وأن يستجيب شفاعة نبينا عليه السلام فينا ودعوته، وأن نكون من الناجين السالمين بما ييسر الله لنا من الأعمال الصالحة بإخلاص وصدق وإصابة للحق. بقي من الحديث أشياء يمكن. والذي نفسي بيده. فكلمة أبي هريرة رضي الله عنه يقسم، وهذا شيء ما يقوله من نفسه، أن قعر جهنم 70 خريف 70 سنة قعر لتملأن، في الرواية الأخرى والله لتملأن. فهذه جهنم نسأل الله السلام والعافية، ما تعاني من الضيق أو الصغر، بل هي في غاية من العمق ومن الظلام ومن الحرارة ومن وسائل التعذيب التي ذكرها الله لنا وحذرنا منها وبينها لنا غاية في البيان، فليس لنا حجة ولا عذر لأحد، فنسأل الله السلامة منها. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.